جرح في القلب ينادينا ويصيح أعيدوا حطينا لتعود إليكم عزتكم وتعيد أرض فلسطينا. فتح الفاروق لنا القدس وأذل القيصر والفرس وصلاح الدين عن الأقصى دفع الإفرنجة والرجس. جرح في القلب ينادينا ويصيح أعيدوا حطينا لتعود إليكم عزتكم تعيد أرض فلسطينا. لا ترجع قدس الأقداس إلا بالتقوى والباس. إيمان المؤمن درب النصر وسر العزة في الناس. جرح في القلب ينادينا ويصيح أعيدوا حطينا لتعود إليكم عزتكم تعيد أرض فلسطينا.